فلم يجد امامه مخرجا لكي يخرج قول السلف في الاستثناء الا في مساله ايه؟ الموت على الايمان اللي هو مساله الموافاه. فاخترع مساله الموافاه حتى يجمع بين مذهبه وبين ما ثبت عن السلف من الاستثناء، وظن ان هذا هو مذهب السلف، وظن انه بذلك ينصر مذهب السلف. واخدين بالكم ولا شفت المساله دخلت عليه ويريد الاصلاح، ولكنه وكم من مريد للخير لا يدرك. فقال، وهذا المأخذ هو مأخذ كثير من المتأخرين ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة من القولين أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، ولا يشك الإنسان في الموجود منه اللي هو الإيه؟ التصديق، وإنما يشك في المستقبل. يبقى الاستثناء بالنسبة للمستقبل اللي هو الإيه؟ الموافاة. قال وحسب هؤلاء، وحسب هؤلاء حسبوا أن استثناء السلف إنما هو على هذا المعنى وبهذا الاعتبار، وحملوا جميع الآثار الواردة عن السلف في الاستثناء على هذا المحمل الذي هو أبعد ما يكون عن مراد السلف ومقصوده بالاستثناء. ثم ينقل المؤلف عن الجويني اللي هو المسمى بإيه؟ بإمام الحرمين، وهو معروف أنه من رجال الأشاعرة. يقول، وبعض الناس بتغتر باسم إمام الحرمين، يقول لك قال إمام الحرمين، يفتكر نفسه بيتكلم يعني بينقل على أحمد بن حنبل ولا حاجة. ما أعرفش إن إمام الحرمين هذا كان أشعريا جلدا، ولم يكن من أهل السنة والجماعة، وقبل أن يموت يعني في مرض موته ندم على مذهبه الذي نصره طوال حياته، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، لكن مذهبه الذي نشره كان مخالفا لمذهب اهل السنة والجماعة. لكن عندنا بعض الملبسين في هذا الزمان يقول لك هذا مذهب امام الحرمين، فتفتكر امام الحرمين عن الشيخ ابن باز ولا حاجة. واخد بالك امام الحرمين كلمة كبيرة، ما عرفش ان امام الحرمين لم يكن على مذهب ايه؟ اهل السنة والجماعة. خدوا بالكم من الكلام ده. والابن تيمية فيه كلام شديد للشيخ ابن تيمية في ابي المعالي الجويني كلاما شديدا. قال فإن قيل ذا الجويني قد أثر عن سلفكم ربط الإيمان بالمشيئة، وكان إذا سئل الواحد منهم عن إيمانه قال إنه مؤمن إن شاء الله، فما محصول ذلك؟ يعني بيقول لو سئلنا وقيل لنا قد أثر عن السلف أنهم ربطوا الإيمان بالمشيئة وإذا سئل الواحد منهم عن إيمانه قال أنا مؤمن إن شاء الله، فما محصول ذلك؟ قلنا، ده كلام الجويني، قلنا الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه، اللي هو الإيمان اللي هو إيه؟ التصديق. والإنسان لو استثنى في التصديق يبقى معنى ذلك إيه؟ على مذهبه يبقى بيشك، هل يستطيع أن يشك في الحال اللي هو فيها؟ أبدا. قلنا الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه، ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة، إيمان الموفاة الذي إذا جاء الموت وجاءت الوفاء، الموفاة من الوفاء، واخدين بالكم ولا لا؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، يبقى وفاه الله عز وجل عمره والزمان الذي قدره الله عز وجل له، إيمان الموفاة. طالما الإيمان هو إيمان الموفاة عن ساعة الوفاة، فمن يضمن أنه سيموت على الإيمان؟ قال فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة، ولم يقصدوا التشكك في الايمان الناجز. الايمان الناجز اللي هو الايه؟ الايمان الحال، لان الايمان الحال عنده هو التصديق بس، والتصديق لا يقبل الايه؟ التفاضل، والعمل لا يدخل في مسمى الايمان. عرفت هو ده كلام الاشاعره الذي لخصه الجويني في هذه الاسطر في كتاب الارشاد. يقول المؤلف فهكذا توهم هؤلاء ان ذلك الذي قالوا هو مراد السلف في الاستثناء بالايمان، ظنوا ان ده مذهب السلف وان ده راي السلف، بينما الواقع ان هذا الذي نسبوه للسلف ليس مرادا لهم، ولا احد منهم استثنى في ايمانه بهذا الاعتبار، كما قال شيخ الاسلام في المجلد السابع صفحه 439 اللي هو كتاب الايمان الاكبر او الكبير. قال واما الموافاه فما علمت احدا من السلف علل بها الاستثناء، ولكن كثيرا من المتأخرين يعلل بها

والفريق الآخر قال ليس بشرط ها في صحة الإيمان في الحال، وإن جعل ذلك شرطا في استحقاق الثواب عليه. خلي بالك، يعني هذا الفريق من الأشاعرة الذي لا يستثني في الحال وإنما يستثني في المستقبل. ليه؟ لأن مذهبه أن الإيمان الحاضر لا يحتاج لربطه بالمشيئة لصحته، بخلاف الإيمان في المستقبل فإنه لا يدري بما يختم له به. شير ولا لا؟ يعني لما تيجي تسأله إيمانك ده في الحال يرد عليك ويقول لك إيه؟ إيماني ده في الحال مش محتاج استثناء، لأن إيماني كامل وتام. تقول له ما بتستثني بيه؟ يقول لك عشان مسألة الإيه؟ المواساة. فهو بيجعلها إيه؟ شرط صحة. أما الذي لم يجعلها شرطا في الصحة جعلها إيه؟ شرطا في استحقاق الثواب. جعل المواساة شرطا في استحقاق الإيه؟ الثواب عليه. وهذا مذهب المعتزلة والكرامية، وهو اختيار أبي إسحاق الإسرائيلي، وكلام القاضي يدل عليه. القاضي اللي هو مين؟ البقلاني. لما يقول القاضي يبقى البقلاني. قال وهو اختيار شيخنا أبي المعالي، فإنه قال الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه، ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان المواساة، فاعتنى السلف به وقرنوه بالاستثناء ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز. قال برضو الأنصاري ومن صار إلى هذا يقول، كل ده نقل عن ابن تيمية، خلي بالكم في المجلد السابع من صفحة 437 لصفحة 441، بس الكلام هنا باختصار. قال ومن صار إلى هذا يقول الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن، وهو المعرفة والتصديق. الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن وهو الإيمان، المعرفة والتصديق. كما أن العالم مشتق من العلم، فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به. صح، يعني أنا الوقت عارف نفسي أن أعرف هذه المسألة، أنا عالم بها، محتاج أن أستثني ولا أنا عارف بها؟ لما تشتري ولا لا؟ أنت حافظ سورة الفاتحة؟ حافظها الحمد لله، مش كده؟ وأنت واثق من نفسك أنك تحفظها، أنت عالم فيها. العلم تشتق منها صفة الفاعل العالم، الحفظ تشتق منها صفة الايه؟ الحافظ، صفة. تمام؟ فبيقول لك الايمان كذلك، فطالما انا مصدق يبقى يشتق منها صفة الايه؟ المؤمن، خلاص. فقال ومن صار الى هذا يقول الايمان صفة يشتق منها اسم المؤمن، وهو المعرفة والتصديق. والتصديق والمعرفة ما فيهاش مشكلة، وانا متأكد منها. قال كما أن العالم مشتق من العلم، فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به، كما قطعت بأني عالم وعارف ومصدق. فإن ورد في المستقبل ما يزيل خرج إذاك عن استحقاق هذا الوصف. صح، ولا يقال تبين أنه لم يكن إيمانا مأمورا به، بل كان إيمانا مجزيا فتغير وبطل. وليس كذلك قوله أنا من أهل الجنة، فإن ذلك مغيب عنه. واخدين بالكم ولا لا؟ وهو أمر مرجو. قال ومن صار إلى القول الأول يتمسك بأشياء، اللي بيقول إنها إيه شرط صحة، يتمسك بأشياء منها أن يقال الإيمان عبادة العمر وهو قطاعة واحدة، فيتوقف صحة أولها على سلامة آخرها، كما نقول في الصلاة والصيام والحج. قال ولا شك أنه لا يسمى في الحال وليا ولا سعيدا ولا مرضيا عند الله. وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدوا لله ولا شقيا، إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء في الحال لإظهاره من نفسه علامتهم. طبعا على فكرة اللي يسمع الكلام ده يقول الحمد لله أن الله عز وجل نجانا من البدعة. تجد مذهب أهل السنة سهل جدا وميسر، ما فيهوش التشقيقات دي كلها، مش كده ولا لا؟ شوف البدع وصلتنا لايه؟ تقرأ الكلام وعايز ايه؟ تمسك لفظة لفظة تفسرها وتشرحها ودخلت في متاهات. أهل السنة المسألة أنا بستثني السبب، لأن الإيمان عندي قول وعمل. أنا الوقت لما أقول أنا مؤمن، هل أنا واثق إن أنا كملت الإيمان كله؟ لا. فقول إن شاء الله بس خلصت. صعبة؟ صعبة؟ التشقيقات دي كلها ما أتت إلا من الايه؟ من البدعة. صح؟ ما جاء بهذه التشقيقات إلا من البدع. يقول المؤلف: وقد احتج هؤلاء لقولهم ببعض الشبه والدلائل، أذكر فيما يلي أهمها مع التنبيه على الغلطين فيما احتجوا به. فمن جعل منهم الموافاة شرطا في صحة الإيمان وحقيقته، احتج لذلك بأن الإيمان كالطاعة الواحدة، فتوقف صحة أولها على سلامة آخرها، كما هو الشأن في الصلاة والصيام والحج. وبأن الإيمان إنما يكون إيمانا معتدا به في حكم الله إذا كان علم الفوز وآية النجاة، وإذا كان صاحبه في حكم الله من الأشقياء يكون إيمانه الذي تحلى به في الحال عارية. ده كلام الايه الجوين. واحتج الآخرون بحجج عديدة، لعل أهمها وأبرزها ما ذكره القاضي أبو يعلى في كتابه المعتمد في أصول الدين، حيث قال: ولا يجوز أن يقول أنا مؤمن حقا، بل يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، خلافا للمعتزلة في قولين. طبعا المؤلف لأنه طبعا بيحقق رسالة زي ديت، فلازم أي قول لابد أنه هو يبحث عنه. فالقاضي أبو يعلى لما قال ولا يجوز أن يقول أنا مؤمن حقا، بل يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، خلافا للمعتزلة في قولهم لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل يجب أن يقول أنا مؤمن حقا. فهل مذهب المعتزلة كده فعلا؟ فقال لك بالرجوع إلى كتاب القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة، وهو كتاب من كتب أئمة الاعتزال، قال: وجده قد ذكر أنهم لا يجيزون غير الاستثناء. قال: ومن ذلك الكلام في أحدنا هل يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، والأصل في أنه يجوز بل لا يجوز خلافه. فالمعتزلة لا يجيزون إلا الاستثناء، لا تترك الاستثناء عند إيه، فاتفقوا مع أهل السنة في هذا الإيه، في هذا الأمر، مسألة الاستثناء. فالقاضي أبو يعلى قال ولا يجوز أن يقول أنا مؤمن حقا، بل يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، خلافا للمعتزل. هذا خطأ، والمفروض يقول إيه، خلافا لمين؟ خلافا لمين؟ لمرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء هم الذين يمنعونك من أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله كما سيجيء في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. فقال بل يجب أن يقول أنا مؤمن حقا، ده اللي يقول أنا مؤمن حقا ده مين؟ مرجئة الفقهاء، مش كده؟ قال: والدلالة عليه إجماع السلف، ده كلام القاضي أبو يعلى. فروى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أو روي عنه بقى، روي عن عمر بس في عام هنا ساقطة. فروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من زعم أنه مؤمن فهو كافر. طبعا الكلام دوت سيتضح فيما بعد أنه ضعيف لا يصح عن عمر بن الخطاب. وخلوا بالكم يا إخواننا، برضه في مقولات زي ما احنا بنتحقق من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام، اما يجي حد يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد انك تعرف هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح. كذلك برضه الكلام المنسوب للسلف الصالح الخلفاء الاربعه وغيرهم، لما ينسب اليهم قول لابد من تحرير هذا الامر، هل صح عنه ام لا؟ لان بعض الناس احيانا يقول لك وقال عمر وقال ابو بكر، وتجد الكلام احيانا بيكون مخالف لمنهج اهل السنه والجماعه، ويكون مضاد للقرآن ومضاد للسنة، وعند التحقيق تجد هذا الكلام لا يصح عن هؤلاء. فلا بد من ايه؟ من تحقيق نسبة الأقوال إلى قائليها. ولذلك هذا الكلام لم يصح عن عمر بن الخطاب، وإن كان العلماء سيحاولون أن يجدوا للكلام مخرجا، ومع ذلك هو لم يصح. المهم، قال أبو عبيد القاضي أبو يعلى قال: فروى عن عمر بن الخطاب انه قال: من زعم انه مؤمن فهو كافر. وعن الحسن ان رجلا قال عند عبد الله بن مسعود: اني مؤمن. فقيل لابن مسعود: ان هذا يزعم انه مؤمن. قال: فسالوه افي الجنه هو او في النار؟ فسالوه فقال: الله اعلم. فقال عبد الله: فهل وكلت الاولى كما وكلت الاخره؟ يعني انت لما سئلت انا مؤمن حقا، قول يا اخي ان شاء الله ارجو، زي ما بقول لك انت من اهل الجنه تقول ارجو، لكن ما تقدرش تقول انا من اهل الجنه، زي ما بقولها ما تقدرش تقول انا مؤمن حقا، لان المؤمنون حقا يدخلون الجنه بدون حساب ولا عقاب، صح؟ مش كده ولا لا؟ نعم. وعن علقمة أنه كان بينه وبين رجل من الخوارج كلام، كل ده كلام القاضي أبي يعلى، فقال له علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الرجل الخارجي: أو مؤمن أنت؟ فقال: أرجو. فقالوش أنا مؤمن. قال إيه؟ أرجو. ولأن المؤمن الحقيقي والمؤمن عند الله عز وجل والذي يكون من أهل الجنة، ولا يكون كذلك إلا بعد أن يوافي بالإيمان بالكفر، والواحد منا لا يعلم أنه يوافي بالإيمان أم بالكفر، وإذا لم يعلم ذلك لم يعلم أنه مؤمن حقا. طبعا المؤلف بيقول تحت: قلت وللقاضي أبي يعلى في هذه المسألة قول آخر يوافق ما جاء عن السلف، انظره في كتاب الإيمان، لأن هؤلاء استدلوا بما جاء عن القاضي أبي يعلى ومن علماء الحنابلة، فقال له قولا في المسألة. وإذا قال العالم قولا يخالف الأثر وقولا آخر يتفق مع الأثر، نحمل قوله على القول الموافق لمذهب أهل السنة، مش كده ولا لا؟ المهم، قال: فخلص لهم من هذا دليلان، مما سبق خلص للأشاعرة دليلان. الأول: بعض الآثار الواردة عن السلف ظنوا أن فيها حجة لهم. الثاني: قولهم إن الإيمان الحقيقي المنجي هو الإيمان الذي يوافي به العبد ربه، وعلى هذا يجب أن يستثني شكا منه في المستقبل لا في الحال. واضح؟ ده الفرق اللي بينه وبين السلف. السلف بيشك ليه؟ أو بيستثني ليه؟ لأنه في الحال مش عارف إن كان إيمانه كامل ولا لأ، لكن هم بيقول لا إيماننا كامل، لكن احنا بنشك عشان المستقبل، عرفت الفرق؟ قلت: أما استدلالهم الأول ببعض الآثار الواردة عن السلف في ذلك فالجواب عنها إجمالا قد تقدم، حيث ذكرت فيما سبق بالنقل عن شيخ الإسلام أن هذا لم يثبت عن أحد من السلف، فضلا عن أن يكونوا مجمعين عليه. ثم إن الآثار التي ذكرها القاضي أبو يعلى محتجا بها على وجوب الاستثناء في الإيمان باعتبار المواساة لا حجة له فيها، إذ المراد بالإيمان فيها الإيمان التام الكامل الذي وصف الله أهله بأنهم هم المؤمنون حقا لكونه مستوفوا أعمال الإيمان بصدق وإخلاص وتنافسوا في مستحباته، فإنه إذا قصد بالإيمان هذا القدر فالاستثناء في الإيمان واجب بعدا عن التزكية ومجانبة لادعاء الكمال. إن كان الإيمان التام يبقى يجب عليك أن تستثني، صح؟ لكن لو كان الإيمان أصل الإيمان لا، ما تستثنيش، لأنك تعلم من نفسك أنك إيه؟ مصدق وعندك أصل الإيمان ولست منافقا، مش كده ولا لا؟ الكلام ده قلنا قبل كده. قال: لهذا قال عمر: من قال أنا مؤمن أي كامل الإيمان. شو بقى إبدأ يفسر كلمة عمر على الوجه السلفي، ثم بعد ذلك يتكلم عن الأثر وصحته من عدمها. لهذا قال عمر: من قال أنا مؤمن أي كامل الإيمان فهو كافر، وليس هذا من الكفر الاعتقادي المخرج من الملة، بل من الكفر العملي الذي ينقص الإيمان ولا يخرج من الملة، كقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. لأن احنا عارفين ان شعب الإيمان إيمان وشعب الكفر ايه؟ كفر، فجميع المعاصي من أعمال الكفر، ولذلك جاء في النصوص: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، ولذلك قال عبد الله بن العباس: كفر ايه دون كفر، وهكذا. قال: سيكون مراد عمر رضي الله عنه بقوله: من قال أنا مؤمن فهو كافر، أي من ادعى لنفسه كمال الإيمان واستفاء واجباته وأنه من الذين قال الله فيهم أولئك هم المؤمنون حقا، فمن ادعى لنفسه هذه الأمور وهي لازمة لمن قال إني مؤمن لأن اسم الإيمان يشملها، فمن ادعى ذلك يكون كافرا كفرا عمليا غير مخرج من الملة، ككفر من ناحى على الميت أو طعن في الأنساب فهو كفر دون كفر، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن النساء إيه؟ يكفرن العشير. قلنا: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن الإيه؟ العشير، ده ذنب من الذنوب وليس كفرا يخرج من الملة. قال: وهذا أمر معلوم متقرر عند أهل السنة والجماعة، وله نظائر كثيرة يطلق فيها الكفر ويراد الكفر العملي. طبعا اللي ما بيفهمش القواعد دي بيقع في ضلال المبين ويكفر

نحمد الله كان في الاصل شيعي باطني، فالحمد لله تحسن. هو بني الازهر في الاصل لنشر المذهب، يا ريت شيعي عادي، يبدا اسماعيليه الباطنيه والعياذ بالله الكفر البين. يعني ما في الشيعه زيديه، في الشيعه برضو بعض الناس القريبين، لكن الاسماعيليه كفر مجمع عليه، كفر النصيريه كفر مجمع عليه. يعني قريبين يعني لما احنا نيجي ننظر، لان الازهر بقي على هذا، لان اللي اشتهر في العصور المتاخره ان مذهب اهل السنه والجماعه هو الاشعريه والماتريديه، واخد بالك؟ لان خلي بالك عايزين نوضح نقطه مهمه، هو ليه الامام الشافعي الامام مالك اشتهر مذهبه عن الامام الليث بن سعد؟ عشان الكلام ده، الائمه الاربعه لماذا اشتهرت مذاهبهم واندثرت مذاهب غيرهم ممن كانوا اقوى منهم علميا؟ يعني هل الائمه الاربعه اقوى العلماء في تاريخ الامه الاسلاميه؟ ابدا، في علماء اقوى منهم، مش كده ولا لا؟ وافقه منهم. لماذا اشتهرت مذاهب الاربعه؟ طبعا بنقول الكلام ده لاحسن حد يظن ان احنا بننال منهم، دول ائمه وساده للامه الاربعه، لكن هناك من كان اعلم منهم، مش كده ولا لا؟ وغيره وقبله، مش كده ولا لا؟ اسدتهم وشيوخهم كان في طبقات اعلى منهم. لماذا اشتهرت؟ لان هذه المذاهب قام بها تلامذتها، لها مساهم تلامذه قاموا بتقعيد اقوالهم وعمل اصولهم فخدمت، فلما خدمت هذه المذاهب اشتهرت. واضح؟ لما خدمت اشتهرت. كذلك اقوال الاشعري اللي في المرحله اللي في النصف قام بها رجال مشاهير كالبقلاني وكالرازي كبار جدا واشتهرت اقوالهم، فقعدوا لمذهب الاشعريه. ولذلك في نقطه خطيره جدا، انت تجد ان الاشاعره الذين على مذهب ابي الحسن الاشعري الان، دعك من المذهب من المرحله الثالثه، لا خليك في المرحله اللي في المنتصف، تجد الان الذين هم يدعون الانتساب لابي الحسن الاشعري مش اشعريين، اشعريه خاصه لابي الحسن في المرحله الثانيه، تجدهم راضيين على مذهب الرازي. خلي بالك يا هم لو انصفوا لقالوا نحن راضيون، بس اسم راضي ده فكلمة ده اشعري بيفرح الناس بيفتكروه تبع ابي موسى الاشعري صحابي. خلي بالك كلمة الاشعرية نظرا لابي موسى الاشعري بيفرح عامة الناس. واضح؟ فلما قام، يعني اقول لحضرتك على حاجة، في السعودية لان هناك المذهب السني السلفي انشئت الجامعات عليه، ولذلك استطاع ان يغزو العالم. فلما ان جاء علماء في بلادنا واسسوا للمذهب الاشعري في مصر وقتئذ هي حاضره العالم، استطاعوا ان يغزوا العالم، فانتشر المذهب الاشعري. واخد بالك؟ بعد مجيء صلاح الدين الايوبي وحرر الازهر من العقيده الاسماعيليه وطهره، فقام في هذا المكان علماء الاشاعره فنشروه. واضح؟ فبقت المسألة هو ده المذهب المنتشر في العالم الإسلامي. لكن أنت لما تيجي تنظر الآن بقى، تعال دور الآن، هل المذهب السلفي الآن، يعني أنت لو مثلا من 100 سنة كان المذهب السلفي مندثر قليل جدا، مذهب أهل الحديث قليل جدا، نظرا لأن الناس كانت بتحاربه وما كانش ليه دولة تحييه وتنشره. لكن بعد السعودية لما ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم وانشئت الجامعات واصبح المسألة يعني فضل من الله تبارك وتعالى، اصبح المذهب السلفي الان، بقول سلفي مش معناه الجماعات السلفية وحزب النور، عشان الناس برضه ما تفهمش ان احنا بنعمل دعاية للاحزاب او للكلام ده كله، احنا بنتكلم عن مذهب السلف في الاعتقاد عشان الكلام يبقى واضح. نحن ما بندعوش للحزب ولا الجماعة، وما فيش جماعة سلفية على فكرة، خلي بالكم السلفية ضد التحزب، لا جماعة ولا حزب، السلفية اعتقاد ومنهج بس. ولذلك لا عندنا بيعة ولا عندنا امير، ما فيش امير جماعة سلفية، هذا كذب ودجل. السلف باعتقاد ومنهج، منهج محمد عليه الصلاة والسلام الذي علمه الأصحاب، هي دي السلفية، واخد بالك ولا لا؟ أي شيء بقى دخل عليها هذه إخوان متسلفين، ولذلك ظهرت الحقائق الآن. فبعنا من هذه المسائل بقول الكلام عشان بعض الناس يكون سامع يظن إن عمون السلفية هذا الكلام مسائل حدية أو بندعو إلى التحزب. اللي بنقوله المذهب السلفي اللي هو مذهب السلف الصالح قام على نشر الامام محمد بن عبد الوهاب، ولذلك وعودي معاداه شديده من كثير من علماء الازهر، بيعادوه الصوفيه وعاديه طبعا، والاشاعره يعادونه، فبقى في عداء. ولذلك دايما عندك محمد بن عبد الوهاب بتاعت نازله الوهابيين، وكنا بنتشتم، مش احنا طبعا، الاجيال السابقه، الاجيال السابقه، يعني لما انشات جماعه انصار السنه والشيخ محمد حامد الدخ رحمه الله عليه، الشيخ احمد شاكر، كل دول كانوا بيتهموا على انهم ايه؟ جماعه وهابيه. فالوهابيين دول محمد بن عبد الوهاب ليس صاحب مذهب، ده هو يتبع ائمه السلف في هذا الامر. فلما ربنا سبحانه وتعالى اكرم الدوله السعوديه للبترول كانت نعمه كبيره من عند الله عز وجل لنشر المذهب السلفي. طبعا حتى اللي كان بيذهب الى السعوديه هناك لكي يدرس لغه عربيه او يدرس كذا او كذا كان بيعمل باسلوب التقيه، وداريهم ما زمت في دارهم، لا يستطيع هناك ان يذهب ويقدر هناك يطعم في مذهب محمد بن عبد الوهاب. ولذلك انتشرت السلفيه في العالم. لما تيجي انت الان تنظر الى مذهب السلفيه والاشعريه ما تجدش على الاشعريه غير اللي اتعلم في الازهر بس ولم يتغير، فاصبح المذهب الى اندثار. خلي بالك يعني اصبح المذهب الان في هذه الظروف، ودي فضل من عند الله عز وجل ورحمه من عند الله تبارك وتعالى. كتب ابن تيميه في يوم من الايام كانت محرمه، محرمه دوليا، يعني ده الكلام ده قبل الظروف اللي احنا بنعيش فيها والزمن اللي بنعيش فيه. ده الامام ابن عروه الحنبلي، ابن عروه الحنبلي كان بيشتري كتب ابن تيميه لان كان في امراء بيشتروها عشان يحرقوها، واللي يوجد عنده كتب ابن تيميه ممكن يسجن. فابن عروه الحنبلي اراد ان يعمل عملا عظيما نفع الله به الامه، عمل ايه؟ اراد ان يشرح مسند الامام احمد بن حنبل، فعمل ايه؟ الف كتاب اسمه الكواكب الدريه، الكوكب الكواكب الدراري في ترتيب وشرح مسند الامام احمد الشيباني، يتعرض لشرح اي مساله يقول وقال ابن تيميه، يروح هات الكتاب، واخد بالك؟ يحطنا مش بيكتب ولا بينقل، يحط الكتاب. ولذلك الشيخ الالباني لما كان قاعد في المكتبه الظاهريه اكتشف ان امر غريب جدا ان الكواكب الدراري ده ما هو الا حاويه تحوي كتبا للشيخ الاسلام ابن تيميه لحفظ. ولذلك الحمد لله رب العالمين انتشرت كتب ابن تيميه في هذا الزمان انتشار عجيب عجيب بفضل الله تبارك وتعالى. يعني احنا لما بنيجي نشرح الطحاويه الامام صاحب الشرف الامام ابن ابي العز تلميذ ابن كثير ينقل عن ابن تيميه وعن ابن القيم ويخاف يذكر اسم ابن تيميه او ابن القيم، لدرجه ان ممكن بعض الناس يقول الراجل ده كان ايه بيسرق كلام ابن تيميه، ما بينسبوش ابن تيميه بينسبوا لنفسه، لانه لو كان اللي يعرف الظروف انه لو ذكر اسم ابن تيميه كان فقد وظيفته كقاضي وكان الكتاب صدر. فانقل لان في كلام احيانا تقرا الكلام الله كلام عظيم، لكن لو قالك ده ابن تيميه اللي قايله اقفل يا جدع مش عاوزينه، لان كان يريد يعني اعداء ابن تيميه استطاعوا ونجحوا في انهم يسوقوا صورته في زمانهم ومن بعد زمانهم. والان بعض الناس الذين ينتسبون لابن تيميه يسيئون الى ابن تيميه، يسيئون الى ابن تيميه رحمه الله عليه. نعم لا لا لا لا